لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سالف رحمه الله: حد الذكر الكثير. أمر الله جل ذكره بأن يذكر ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ووصف أولي الألباب الذين ينتفعون بالنظر في آياته بأنهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. الصلاة يتحقق فيها أكثر ذلك، فيبقى أن يذكر الله عند النوم وهو أثناء اضطجاعه، وكذلك إذا استيقظ من نومه أو تعار من ليلته. سئل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فقال: إذا واظب على الأذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا ونهارا كان من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآيات: قال: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعلها حدا معلوما، وعذر أهلها في حال العذر غير الذكر، فإن الله لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على تركه. فقال: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بالليل والنهار في البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والسقم والصحة والسر والعلانية وعلى كل حال. الأحسن من هذا في التعريف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ أهله فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة استيقظت من الليل وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، فإن صليا جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأصل الذكر الواجب هو الصلاة. قال الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقوله عز وجل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. هذا أصل في الصلاة، في صلاة الخوف وتغيير هيئتها، لأن الأصل أعظم الأذكار الواجبة الصلاة. لذلك لا ينبغي أن ينصرف الذهن إذا تكلمنا عن الذكر إلى الأذكار المستحبة فقط، بل أصل ذلك حضور القلب في الصلاة ليذكر الله عز وجل. لأن العبد إذا تكلم في الصلاة بكلام وحضر قلبه عند هذه الآيات فهذا هو الذي ذكر الله. أصل الذكر هو حضور المذكور في قلب الذاكر، ثم التعبير عن ذلك باللسان، وليس فقط المستحب، المستحب تكميل. شمول الذكر على الطاعات. قال سعيد بن جبير: كل عامل لله بطاعة فهو ذاكر لله، لأنه حاضر بقلبه بنيته، فهذا من ذكر الله عز وجل. ولذا فسر كثير من أهل العلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أن هذا الذكر بالقلب الذي هو النية، وذلك لثبوت صحة الوضوء كتابا وسنة من غير ذكر اللسان فيه. لذلك كان لابد أن يكون هناك نية. يقول: أراد بعض السلف أن يخصص هذا العام، فقصر الذكر على بعض أنواعه، منهم عطاء، حيث يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشياء من ذلك. ومن قال أنه يقصد بذلك تخصيص، خطأ أن يقال قصد التخصيص، قصر الذكر على بعض أنواعه، بل هو يضرب المثل أو يؤكد على أن هذا النوع يدخل في الذكر، لأن الناس ظنت أن الذكر هو فقط التسبيح والتحميد مثلا الزائد على الفرائض، كما هو بسبب تعريفات بعض أهل العلم في الكمال لأمر الذكر. يظن كثير من الناس أن الأمر قد خرج مثلا درس العلمي في الحلال والحرام عن ذلك، أو في أمر الاعتقاد والتوحيد البعض يظن أنه خرج عن ذلك. قال القرطبي: مجلس ذكر يعني مجلس علم وتذكير، وهي المجالس التي يذكر فيها كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أخبار السلف الصالحين وكلام الأئمة الزهاد المتقدمين المبرأة عن التصنع والبدع والمنزهة عن المقاصد الردية والطبع. هذا من أحسن الكلام، وكما ذكرنا هي من مجالس الذكر. أدب الذكر: المقصود بالذكر تزكية النفس وتطهير القلوب وإيقاظ الضمائر، وإلى هذا تشير الآية الكريمة: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله في النهي عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة. هذا أضعف تفسير، بل ذكر الله الذي في الصلاة أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر، لأن النهي عن الفحشاء والمنكر بمنزلة الدواء، وذكر الله فيها بمنزلة الغذاء، والعبد يحتاج إلى الغذاء أعظم من حاجته إلى الدواء. المنكر عبارة عن مرض، الصلاة شفاء من هذا المرض لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولكن ما ترون لو أخذ الإنسان الدواء ولم يأخذ غذاء؟ فإنه يهلك. ولو أن السليم لم يأخذ غذاء هلك أيضا. حاجة الإنسان إلى الغذاء أكثر بكثير من حاجة الدواء. تأخذ المضاد الحيوي كام؟ 500 ميلي جرام. تأخذ جرام ونص في اليوم، ينفع تأكل لحمة جرام ونص في اليوم ولا رز؟ طيب الرز بتاكل عايز انت على الاقل مثلا، وانت المكرونة عايز 150 جرام، يعني 200 جرام احيانا لو مفيش معها حاجة تانية. تاكل رغيف وزنه، يعني رغيف وزنه كام دلوقتي؟ كام؟ رسمي 100. طيب بس انت مش ممكن تاخد ادوية 100، هتاخد مثلا دواء الضغط ده يقول لك 10-20 ميلي جرام، يعني 20 من 1000. عشان نعرف ان هو الانسان في بدنه يحتاج الى الغذاء اعظم من حاجته الى الدواء. وكذلك في احوال القلوب: ولذكر الله اكبر، فذكر الله الذي في الصلاة اعظم من ما فيها من الشفاء الذي هو النهي عن الفحشاء، وكلاهما متحقق في الصلاة النافعة المقبولة. اما ان يقول ان ذكر الله في النهي عن الفحشاء والمنكر اكبر من الصلاة، الصلاة اعظم الفرائض، والصلاة هي الذكر الواجب كما قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. الصلاة شرعت للذكر، وكما قال عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فإقامة الصلوات هي ايه؟ ذكرى للذاكرين. ينهى عن الفحشاء المنكر اكثر من الصلاه. كلام ده صح ولا كلام خطا؟ لا، وده مش تفسير اصلا الصواب في مثلا، ان هذا في اخبار كثيره مش من ضمنها ده. وده يقول: وذلك ان الذاكر حين ينفتح لربه جنانه قلبه ويلهج بذكره لسانه يمده الله بنوره فيزداد ايمانا الى ايمانه ويقينا إلى يقينه فيسكن قلبه للحق ويطمئن به. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما أظن أن أحد من السلف يجرؤ أن يقول أن الذكر في الأمر بالمعروف في النهي عن الفحشاء والمنكر أكبر من الصلاة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وإذا اطمأن القلب للحق اتجه نحو المثل الأعلى وأخذ سبيله إليه دون أن تلفته عنه نوازع الهوى ولا دوافع الشهوة، ومن ثم عظم أمر الذكر وجل خطره في حياة الإنسان. ومن غير المعقول أن تتحقق هذه النتائج بمجرد لفظ يلفظه اللسان، فإن حركة اللسان قليلة الجدوى ما لم تكن مواطئة للقلب. فإن كان الذكر باللسان أفضل من السكوت، لكن الأذكار التي ورد فيها الثواب العظيم هي لمن قالها بقلبه ولسانه. يقول ما لم تكن مواطئة للقلب وموافقة له. وقد أرشد الله إلى الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المرء أثناء الذكر، فقال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. يبقى أثناء ما تذكر متضرع وخيفة خائفة من الله، ودون الجهر من القول بالغلو والآصال. دون الجهر من القول أي وسط، تكلم، لا تقل أنا أتفكر في قلبي فقط، بل تكلم ولكن لا تجهر كثيرا. دون الجهر من القول بالغدو والآصال، هذه الأوقات العظيمة التي فيها الذكر يكون فاضلا. وأدنى ذلك صلاة الغداء الفجر، والآصال صلاة العصر. ولا تكن من الغافلين. فهذا نهي أن يكون ممن يذكر بلسانه مع غفلة قلبه، أو من الغافلين الذين لا يذكرون الله أصلا. والآية تشير إلى أنه يستحب أن يكون الذكر سرا لا ترفع به الأصوات. هذا ليس في كل الأحوال، فهناك أذكار كالصلاة الجهرية، وهناك أذكار كالخطبة والتلبية، وهناك رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة، التهليل بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تكبير بعد الصلاة، تكبير في العيد ترتج من التكبيرة. هنا يستحب رفع الصوت بالذكر بعد المكتوبة، هذا حديث صحيح. كان رفع الصوت بالذكر على بعد المكتوبة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيح في البخاري. لا، هو رفع الصوت بالذكر لما يرفع بحيث ان هو ايه يسمع القريب منه، مش جماعة، مش زي يعني طريقة اهل البدع اللي هو يقسموا حاجات، في حاجات تتقال سر، حاجات واحد يقولها جهر، وحاجات تتقال جماعي وطريقة منتظمة على ذلك. هذا كله رفع الصوت بالذكر. صح كده؟ اه بنتعمل حاجة بسيطة، يعني رفع لمن يجلس بجواره، يعني رفع الصوت بالذكر. لو رفع بأي درجة يبقى ايه؟ أو بعض الأذكار هيتحقق. لو رفعه بحيث لو جلس أحد بجواره سمعه يتحقق. اللي رفع صوته بلا إله إلا الله وحده لا شريك له دي إلى آخرها، يتحقق بها ذلك أنه قد رفع صوته بالذكر. ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن شرع الله وعن كتاب الله الذي يتضمن ذكره سبحانه وتعالى، من أعرض عن الإيمان به، إنه قال كذلك أتتك آياتنا إيه فنسيتها، وكذلك لما تركتها تركت الإيمان بها. قال وقد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من الناس رفع أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال يا أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كما تشير إليه إلى حالة الرغبة والرهبة التي يحسن للإنسان أن يتصف بها عند ذكر. ومن الأدب أن يكون الذاكر نظيف الثوب طاهر البدن طيب الرائحة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لما تأخر في رد السلام، قال ثم تيمم ورد عليه السلام، فإن قال إني كرهت أن أذكر الله وأنا على غير طهارة. فالأفضل أن يكون إيه؟ متوضئا طاهرا من الحدث والنجس. يقول طيب الرائحة، فإن ذلك مما يزيد النفس نشاطا ويستقبل القبلة، ما أمكن فإن خير المجالس ما استقبل به القبلة. لكن لا شك أن الخطيب إذا خطب ليواجه الناس لمصلحة الخطبة يكون إيه؟ متجها إلى الناس في عكس اتجاه القبلة، وليس ذلك بمذموم في هذا الموضع. كذا الدرس أيوه نعم، حديث صحيح أو حسن، إن خير المجالس ما استقبل به إلا إذا كان هناك أمر آخر كحلقة، فإذا جلس الناس في حلقة فإن حلق الذكر بعضها بلا شك سوف يكون في غير اتجاه القبلة، ولكن ثواب الحلقة في ذكر الله عز وجل وارد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل هو وأنس، ويأكل هو وعائشة، ويأكل هو وجماعة من قصعة واحدة. لا شك أن هذا يستلزم أن بعضهم في اتجاه القبلة وبعضهم ليس في اتجاهها، وما علمنا حديثا في تكلفهم ذلك عند الطعام. استحباب الاجتماع في مجالس الذكر، استحب الجلوس في حلق الذكر، وقد جاء ذلك فيما يأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. ضعف الشيخ الألباني، فإن لله تعالى سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. لا حديث السابق صحيح. روى مسلم عن معاوية أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. هذا الأمر هو أن يجلسوا يتذاكروا ما من الله عليهم به من الإسلام ويحمدونه على ذلك. فكل تدارس لنعمة الله بهذا الدين في آيات الكتاب وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، في تهذيب النفس وفي الأحكام والحلال والحرام، كل ذلك من حلق الذكر. هذا يتحقق سواء كانوا في حلقة أو جلسوا صفوفا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخاطبهم وهم إيه؟ صفوف، يخاطبهم بعد الفجر يقول على مكانكم. وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. طب يبقى الناس ليه بتستنكر بقى ما قاله ابن مسعود؟ يعني ما دل على هذا الاستنكار حديث ابن مسعود أنه ولد قوما على رأسهم رجل وعند بين أيديهم حصى والرجل يقول سبحوا ما فيسبحون، احمدوا ما فيحمدون، كبروا ما فيكبرون. فقال لأنتم على ملة هي خير من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلاله. لماذا إذن أنكر عليهم ابن مسعود؟ لأنه هيأ وضعا وشكلا معينا لم يرد. طب الناس تعمل ايه؟ طب عشان ما تغلوش انتوا حلق الذكر ايه يا سنيين؟ حلق الذكر المجالس اللي بعد الصلاة دي هي حلق ايه؟ ذكر. كل يسبح في نفسه، وإلا لو كان صوتهم عالي بالتسبيح في حلق هل كان يسأله رسول الله ما أجلسكم؟ ما أجلسكم دي على من هو إيه؟ أن كل منهم يذكر الله في إيه؟ في نفسه، أو يذكرون معا شيئا يحمدون الله به على نعمة الإسلام. وكل مجالس العلم كما ذكرنا هي من حلق الذكر، فضل من قال لا إله إلا الله مخلصا. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. لا إله إلا الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. حسن الشيخ يفضي أي هذا القول، ما قال عبد هذا القول إلا أفضى وصل إلى العرش، إليه يصعد الكلمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعنه عن أبي هريرة أن قال جددوا إيمانكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أنه قال، أنه صلى الله عليه وسلم قال: جددوا إيمانكم. قيل: يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. رواه أحمد بإسناد حسن ضعف الشيخ الألباني. هذا ضمن الشواهد أن لا إله إلا الله أفضل الذكر. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه النسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد حسن الصحيح. حديث حسن. فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وغير ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. رواه البخاري ومسلم والترمذي. سهلة النطق، ثقيلتان في الميزان، لأن أعمال العباد توضع في موازينهم، توزن الأعمال والأقوال. حبيبتان إلى الرحمن يحبهما الله في إثبات صفة الحب لله عز وجل، وأن الله يحب من عباده كلمات الذكر. سبحان الله تنزيه لله عز وجل، وبحمده ونحن متلبسون بحمده، وبحمده سبحناه، وبحمده نحن في جميع أمورنا. وجوه يعني في يا رب سبحان الله وبحمده، إلا أنها تشمل التسبيح والإيه؟ والحمد. فيشهد العبد توفيق الله له أنه جعله يسبح فيحمد الله على ذلك، ويستشعر حمده على كل نعمة. سبحان الله العظيم تنزيه لله عن كل نقص، عن الشريك والند والصاحبة والولد والمثل والكفو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم والترمذي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: أخبرني يا رسول الله. قال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم والترمذي ولفظه: أحب الكلام إلى الله ما اصطفى الله لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربنا وبحمده. الحمد الثناء على الله عز وجل مع تعظيم القلب ومحبته، وهو على جلاله وجماله وعظمته، وعلى إحسانه إلى عباده ونعمه عليه. الله أكبر له الكبرياء والعظمة، وهو أكبر من كل شيء، سبحانه وتعالى، وأمره أكبر من كل أمر في نفس عبده المؤمن، والسماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة. رواه الترمذي وحسنه، صححه الشيخ الألباني. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه النسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد، ضعفه الشيخ الألباني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فسر غير واحد من السلف الباقيات الصالحات بذلك، وهو تفسير بالمثال، وإلا فكل عمل صالح يبقى للعبد. الأعمال الباقيات الصالحات والأقوال الباقيات الصالحات. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان أرض مستوية، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. رواه الترمذي والطبراني وزاد: ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا. عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم، أي أجزأتاه عن قيام تلك الليلة. وقيل: كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة. وقال ابن خزيمة في صحيحه: باب ذكر أقل ما يلزئ من القراءة في قيام الليل، يعني الأقرب اللي يقرأها الزاد الصلاة، يقرأها مثلا سنة العشاء، يقرأها في يعني في أي في قيام الليل. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. هو سورة الإخلاص يعني. رواه البخاري ومسلم والنسائي. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. زاد مسلم والترمذي والنسائي: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. بالشيك ولا باللسان؟ باللسان والقلب. لو ما قالش بالقلب ينقص الأجر لكن يأخذ ثوابه. لو زاد سبحان الله العظيم وبحمده فبأس، سبحان الله العظيم وبحمده وارد أيضا. أفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، ثم ذكر القلب منفردا، ثم ذكر اللسان منفردا. فضل الاستغفار. عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أظن حديث ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، أو ما دعوتني إلا إلا غفرت لك، يعني على ما كان منك، يعني على ما كان من ذنوب، ولا أبالي. الرجاء هو ما وصف الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. السالك إلى الله عز وجل هو الذي يرجو، أما المتمني فهو الجالس بلا عمل ويقول: أرجو أن أصل. إن راح حجز تذكرة في القطر وراح في الميعاد وركب القطر يرجو أن يصل إلى المحطة التي يريد أن يصل إليها. اللي قاعد في البيت ويقول: أنا إن شاء الله حوصل القاهرة، أنا حوصل القاهرة، أنا حوصل القاهرة، ولا تحرك من بيتي ولا نزل ولا ركب المواصلة، يبقى ده اسمه إيه؟ تمني. أو إنه قاعد وهو قاعد كده يقول: يا رب وصلني القاهرة. ممكن يحج وهو إيه؟ ممكن يحج وهو موجود في صح. وأعرف إن الطريق مختلف. اللي بقى يقول عايز اوصل القاهره وهو راكب سكه توديه اسوان، يعني يقول مطروح بقى عشان اسوان عندنا هنا سفن السكه. ولا ابالي بكثره الذنوب مهما بلغت، فانه ليس شق على الله، لا يصعب على الله مغفرتها، هين على الله ان يغفرها. يا ابن ادم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يعني لو جعلت الذنوب أجساما توضع بعضها فوق بعض حتى تصل إلى السحاب، فاستغفر العبد ربه استغفارا صادقا، استغفارا مع ندم. وإذا أطلق الاستغفار فالكامل منه مع التوبة، وإذا وضع ذكر الاستغفار والتوبة فالتوبة عمل القلب والاستغفار عمل اللسان. اللهم اغفر لنا. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ما يقارب ملء الأرض، يعني لو في كل بقعة من الأرض عمل فيها ذنوب أو تحولت الذنوب دي إلى أثقال حتى وزنت الأرض وملأتها، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا، لا إله إلا الله. هذا لمن أخلص التوحيد وصدقه عند الموت أو قبل الموت، حدث منه ذلك ثم ظل عليه إلى أن مات. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اللهم اغفر لك. قال الحاكم صحيح الاسناد، رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه، ضعفه الشيخ الالباني، لكن ينبغي ان يحسن هذا الحديث لان له شواهد كثيره. الذكر مضاعف وجوامعه، ذكر الجوامع الذكر المضاعف. عن جويلية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، أي لرجحتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم أبو داود. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة بين يديها نوى أو حصى تسبح الله به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أصحاب السنن والحاكم، وقال صلى الله عليه وسلم وضعفه الشيخ الألباني. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين، شقت صعبت اشتدت عليهما، فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله وهو أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي إنه قد قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فقال الله له: ما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأنزيه به. رواه أحمد وابن ماجه، وكتب هنا صحيح ابن ماجه، صححه الشيخ الألباني. عندي تردد في النقل. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هل عندك تكرر مع كل أهل كل سجية؟ لمن قالها مستحضرا معناها. هذا الشخص المبدا يقول مستحضر في مصلحة العبد، إنه لا يثبت الذكر الا لما نستحضر. صح. وما يتصورش ان ده امر يعني مثلا صعب. امر صعب او امر مثلا كانه عليه وليس له، ده هو ده في مصلحه العبد ان هو يستحضر. هو مش حياة مش هيتغير قلبه الا بهذا، الا باستحضار الاذكار. العمل ايه؟ العمل هو شغال سبح خير وبركه قد ما تقدر، حتى لو كان لو في قدر من الحضور يحصل الاجر ان شاء الله. تقييد الجهاد لا اله الا الله بالسلطان العظيم. ها؟ تقييد الجهاد بالوجه والسلطان العظيم. لا هي دي معاني عظيمه من صفات الله سبحانه وتعالى. لا جلال وجهك ذي الجلال تبارك، قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال. الجلال الذي معناه انه جل عن كل عيب ونقص وكمل في كل شيء. صفة الجلال صفة اثبات شامل، زي ما التسبيح صفة تنزيه شامل من كل نقص، فهي اثبات كل كمال. لا اله الا الله 100 مرة هيحصى على واحدة ولا 100؟ 100 مرة دي محدثة، لكن لما يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ده بيفكر في ربنا خلق قد ايه خلق في السماء وفي الارض وفي البر وفي البحر، فاهم بالك؟ لكن لو قال سبحان الله وبحمده مليون هي مره، لانه ما وردتش، فاهم بالك؟ سبحان الله وبحمده 3 مليار مثلا يعني، وكده هيخدع مين يعني؟ عد الذكر بالاصابع وانه افضل من السبحه أن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ومستنطقات. رواه أصحاب السنن الحاكم بسند صحيح. حسن وشهر المال حسن. وعقدنا بالأنامل الأطراف الأصابع، البعض قال إن هو يعمل كده، لا الظاهر إن هو يعقدها على الأولى يعني كل 3 مع بعض يعمل لهم عقدة، يعني مش لازم تختلفوا، بس المهم إن هو لو بداية أو نهاية كل 3 هيعرف لهم إيه عدد، فهو العقد بالأنامل أطراف الأصابع سواء بداية أو نهاية. لا شك بالغيظ أنه هو أن يتفضح كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا جائزة أي صورة بقى بيعد بيها. قال عبد الله بن عمرو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيديه بيمينه. الأفضل أن يكون يعني بيده اليمنى. رواه أصحاب السنن إسناد صحيح. الترهيب أن يجلس الإنسان مجلسا لا يذكر الله فيه ولا يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. نعوذ بالله من الحسرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. صححه الشيخ الألباني. ورواه أحمد بلفظ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة. ترة معناه نقص، تبعة، حسرة. وما من رجل يمشي طريقا فلم يذكر الله تعالى إلا كان عليه ترة. وفي رواية إلا كان عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة للثواب. دخلوا الجنة لغير ذلك، لكن يقولوا يا كان ممكن نرتفع درجات أكثر. وفي الحديث في فتح العلام الحديث دليل على وجوب الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، لا سيما مع تفسير الترة بالنار أو العذاب، فقد فسرت بهما. فإن التعذيب لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محظور، وظاهره أن الواجب هو الذكر والصلاة عليه الصلاة والسلام معا، ليس صحيحا. فإن الترة تفسر على معناها اللغوي اللي هو النقص، ويؤكدها وإن دخلوا الجنة للثواب، الثواب أعمال أخرى. ذكر كفارة المجلس. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه، يعني رفع الصوت والكلام الخطأ ونحو ذلك، فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. حديث صحيح. ما يقوله من اغتاب أخاه المسلم. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته، تقول اللهم اغفر لنا وله. والمذهب المختار الحديث لا صح. والمذهب المختار أن الاستغفار لمن اغتيب وذكر محامده يكفر الغيبة ولا يحتاج إلى إعلامه أو استسماحه، إذا كان ذلك يؤدي إلى مفسدة. أما من علم سعة صدره وسهولة عفوه فلو استسمحه دون أن يذكر ما قال بالنص وإنما يستسمحه إجمالا فإن ذلك بلا شك أنفع له وأظهر في الخروج من الخلاف. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.